أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. كتاب الاعتكاف ومستحب كل وقت. إخواني، لما تشوفوا كلمة كل تفكر شلون منصوبة، المنصوبة حال تمييز مفعول به، منصوب على اختصاص، منصوب ولا لين؟ كلمة خبر حد حرف الجر، يسموه هذا منصوب على نزع الخاطر، منصوب على نزع الخاطر. اذا احتجناك نرجي لك ايش لك ايش خليك تتعجش بارك الله ياسي. تفضل. انا كأنك تقول في كل وقت شلنا الفصارك كل وقت، وهو لغة كذا، وهو في اللغة منصوب على نزع الخاطر. نعم. هو مستحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل. رمضان. رمضان أفضل. النوم من الصرف. نعم. لطلب ليلة القدر. نعم. وبين الشافعي رحمه الله واختلاعا، وبين الشافعي رحمه الله. الشافعي هي هو خليل. وبين الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. نعم. وإنما يصح الاعتكاف بالمسجد والجامع أولى. قلتم للخروج من خلاف من أوجبه وللاستغناء عن الخروج للجمعة. نعم. والدليل أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيئ للصلاة، ولو عين المسجد الحرام من في نذره الاعتكاف تعين. الاعتكاف. في نذره الاعتكاف تعين. نعم. وكذا مسجد المدينة والأقصى الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس. يقوم الأعلى، يقوم الأعلى هذا القاعدة، يقوم الأعلى مقام الأدنى، يعني الحرام يقوم مقام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقام المسجد الأقصى. نعم. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس. نعم. والأصح أنه يشترط بالاعتكاف لبث قدر يسمى عقوبا. اكتب. لكن المستحب يوم، لكن المستحب يوم. وقيل يكفي مرور بلا رفق. اكتب. كالوقوف بعرفة، انه عرفة اذا مريت من عرفة وانت تركب خلف واحد او جمل او غيرها لتمسك به فتجرى وقوفا في عرفة. نعم. وقيل يشترط مخه نحو يوم، ويقول بالاستسماع. نعم. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كنفس وقلة تخبره إن أنزل وإلا فلا. ولو جامع ناسيا فجماع فكجماع فكجماع الصائم، يعني لا شيء عليه في نسيان. نعم. ولا يضر التطيب والتزين والذكر. طبعا إلا في حالة واحدة، إذا كان معتكفا في بيت الله الحرام حالة إحرامه بالعمرة، فعندها إيش؟ يضر حالة إحرامه. نعم. بل يصح اعتكاف الليل وحده. اكتب. وهذا ما نص عليه الشافعي في الجديد، وهذا ما نص عليه الشافعي في الجديد، وحكي قول قديم أن الصوم شرط في صحته، أن الصوم شرط في صحته. نعم. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم كذبا، ولو نظر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزما، والأصح وجوب جمعهما من حالة النذر. نعم. ويشترط نية الإعتكاف وينوي في المنذور الفرضية، وإذا أطلق إيش أطلق يعني؟ أطلق النية لم يحدد الفرضية، كتبته وإن قال مكته اكتب لشمول النية المطلقة ذلك. نعم. وإذا أطلق كتبته وإن قال مكته، لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف، يعني يبدأ من جديد من جديد. نعم. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج بغير قضاء الحاجة لزمه استئناف. نعم. أو لها فلا، وقيل إن طالت مدة خروجه ليش أو لها يعني؟ أي الحاجة. شو قالوا؟ إن خرج بغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف، أو لها قضاء الحاجة فلا شيء عليه. نعم. وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف. نعم. وقيل لا يستأنف مطلقا، ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التنازع على اليد لم يجد استئناف النية. وقيل إذ خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب. لغير حاجة هكذا الضطنان بدون علم. لغير حاجة وغسل الجنابة وجب، وشرط معتكف. نعم. الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة. ولو ارتد المعتكف او سكر بطن، والمذهب مطلان ما مضى من اعتكافهما عن المتابع. ولو طرأ جنون او اغماق لم يبطل ما مضى ان لم يخل، ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون الجنون او الحيض وجب الخروج، وكذا الجنابة اذا تعذر الغسل في المسجد. ولو أمكن جاز القرود ولا يسلم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. فصل في حكم الاعتكاف المنذور، إذا نذر مدة متتابعة لزمة. اكتب عند لزمه، يعني لزمه التتابع فيها إن صرح به لفظا، لأنه وصف المقصود التتابع بصير بنيته ولفظه وصف مقصود إليك، فيشترط لأنه وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي. يعني أنت لما تشترط الكتاب تصير اليوم ورا اليوم مباشرة، هذا في مبادرة إلى هذا الكتاب إلى الباقي عقب الاتيان ببعضه. هذا والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، أي من اشتراطه على النفس. نعم. وأنه لو نذر يوما لم يجز لم يجز تفريق ساعاته، وأنه لو عين مدة ليش لم يجز تفريق ساعاته؟ لأن اليوم 24 ساعة متتابعة، كيف تخلي ساعتين اليوم وأربعة بكرة وبعد 10؟ ما بينا. نعم. وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وبادته لزمه التتابع في القضاء. نعم. وإن لم يتعرض لم يلزمه بالقضاء، لأن القضاء يلزم على إيش؟ الأصل. أيوة، على وصف الأصل. نعم. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط بالأظهر. والزمان المصروف إليه اكتب إليه، شو إليه يعني؟ أي العارض المذكور، إليه أي إلى العارض المذكور. لا يجب تداركه إن عجل المدة كهذا الشهر، وإلا فيجب، وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة للخروج، ولا الخروج لقضاء الحاجة، ولا يجب فعلها في غير ذلك، أي قضاء الحاجة. نعم. ولا يضر بعدها إلا أن يفحش. نعم. فيضر في الأصح، ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يقل وقوفه او يعجز عن طريقه، ولا ينقطع التداوي بمرض يحوج الى الخروج، ولا بحيث إن صارت مدة الاعتكاف، إن كانت بحيث تخلو عنهم قضاء الحظر. اكتب عند عنهم أي الحيض، أي الحيض بعد قوله انقطع، اكتب التتابع أي انقطع التتابع. بعد قوله في الأظهر اكتب والثاني لا، يعني القول الثاني، والثاني لا ينقطع لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع، فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة. وبعد قوله ولا اكتب ينقطع التتابع، ولا ينقطع التتابع بالخروج ناسيا على المذهب. نعم اقرأ. ولا بالخروج ناسيا على المذهب، ولا بخروج المؤذن الراهب الى منارة منفصلة عن المسجد للأذان الأصح، ويجب قضاء أوقات الخروج للأذان إلا أوقات قضاء الحاجة. إلا وقت قضاء الحاجة. إلا وقت قضاء الحاجة. نفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل فيه والله إنه لم يكفي. ثم مروا عليها. مروا بك. لماذا يا أخي؟ لكن صوتها مزعج. وجاء جاي على راس الشيخ عاصم. الشيخ سألوني عن موضوع الاستحاضة ومسألة الضوء. نعم. على أنه الاستحاضة تتوضع كل صلاة. نعم. سلس البول داخل كان يتوضع كل صلاة. صحيح. طيب أجل يقول أنا مثلا الاستحاضة بين المغرب والعشاء لفترة قريبة ممكن ما جهزت دم بالمرة. وسلس البول ممكن خلال الفترة بين المغرب والعشاء مثلا ساعة زمان ما دخلش بالمرة الحمام ولا طلع منه بول. هل يجوز إنه إذا الوضوء بتاعه ما انتحضش يصلي ولا ضروري يتوضع؟ حلو. السؤال يقول إنه صاحبته عذر الاستحاضة وصاهد عذر سلس البول، انه مطلوب من كل منهما ان يتوضا لكل صلاة اذا اراد ان يصلي. يقول انه انا اكون في صلاة المغرب انتظر العشاء وباتصال الوقت قد لا يخرج دم ولا يخرج بول، اقول هذا الكلام يعني يخرج عن حد تعريف الاستحاضة وسلس البول، لأن تعريف الاستحاضة والسلس أنه عذر لا ينقطع أي عذر دائم البقاء، فالدم لا يزال يخرج ولو كان قليلا والبول لا يزال يخرج ولو كان قليلا، فلو كان غير ذلك لن يسمى صاحب سلس، فعليه يكون حكمه ليس حكم صاحب السلس، وإنما إن خرج منه البول القاطع للوضوء وجب عليه التوضي، وإن لم يخرج يجب عليه، لأن السبب الموجب للوضوء أو السبب المبطل للوضوء غير واقع. والعلماء كما تعلمون وتعلمنا سويا يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم إذا كانت ان المستحاضة وهذه المرأة وهذا الرجل ليس عنده ما يقول ما يبطل وضوءه فهو لا يزال على وضوئه، فلماذا يتوضا من جديد؟ اما ان كان دائما السلف او دائما الاستحاضة فهذه يجب تكرر وضوئها عند كل صلاة، لان الحكم لقاطع الوضوء وهو غير موجود، اذا وجد ثبت الحكم واذا لم يوجد لم يثبت الحكم. الله اعلم. سؤال أن بعض الفتيات يكون أهلها ممن يمانعون لاستجابة رجال الشرع، فهل يؤذن لها بغير ذلك؟ هذا السؤال يا أخوان يتذكر أحداث أمريكا 16 أيلول لما صارت تفجير الأبراج شدد على بعض المسلمين في بعض الأماكن من أمريكا وبريطانيا وغيرها، فسئلنا هذا السؤال فقلنا بما نجيب به هذه الأخت يصار إلى أي لباس آخر يدفع عنك الأذى لكن تأخذ بأقل ما يكون لا بأكثر ما يكون. بمعنى أن الأهل يوافقون على ما يعرف بالتنور الطويل وفوقها قميص، نقول تصير البنت إلى مثل هذا، لكن إن ضيقوا وقبلوا مثل ما يسمى بالتنورة والقميص لا يجوز لها أن تصير إلى القميص المتحكي عنه أنت من غير هذه التنورة. وهذا معنى قاعدة الفقهاء التي يقولون فيها الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات تنزل منزلة الضروريات لكن تقدر بقدرها. أنا بحاجة إلى أني في بلاد مثلا الكفار لا يجب تعالى ولا شرار إلا ما حرم الله، فيأكل بقدر سد الرمق، سد الرمق أو سد العطش، لا أن يأخذ يتمتع بهذا الطعام، وإن قال به بعضهم إلا كأنه قول مهجور غير معمول به عند الفقهاء والعلماء. فهذه الفتاة تصير إلى اللباس الآخر الذي يرضي الأهل مثل التنور مع قميص طويل يغطي خاصرتها وعفوا دبرها، إن لم يرضوا صارت إلى هذا اللباس الذي أنت ذكرته الذي هو القميص إلى نصف الساق وتحته البنطال والجنب. الله أكبر. لكن أن يثبت الإطراق امرأة معتكسة وجاء الحيض في آخر أيام اعتكافها ما عليها يجمع تخرج تقطع اعتكافها وتخرج من المسجد، إلا أن بعض أهل العلم الظاهري أجاز لها البقاء لأن الحيض عندهم لا يمنع من المكوث في المسجد، فإن قلنا بالخروج تقضي هذه الأيام استحبابا لا وجوبا، وإن كنت أنا على رأي الظاهرية في هذه الأمر. الله أكبر. يا رب كتب الكبير لا أصلا تعليق بعض المساجد لافتة ورقة عليها مكتوب أو مكتوب عليها نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد، هذا الفعل لا أصل له ولا يجوز فعله، لكن قال العلماء بأن الداخل إلى المسجد يتقوى الحسن المصري وغيره ينوي الاعتكاف ما دام مقيما فيه، على مذهب من يقول بجواز الاعتكاف ولو لحظة أو مدة قصيرة، لكن الأظهر أن الاعتكاف على خلاف مذهبنا أنه يجوز عفوا يكون الاعتكاف كما كان يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون نهارا كاملا. نعم الله أعلم. المعتكف ماذا يجوز له من أفعال؟ يجوز له كل فعل مباح، لكن اعتكافه لماذا كان؟ قال ليخلو لذكر الله وعبادته. ومن هنا كره بعض أهل العلم أن يخرج المعتكف عن حد العبادة إلى الكلام المباح وإن لم يكن حراما، لأن انقطاعه من أجل العبادة، فلماذا يجعل بقاءه كمكوثه في بيته؟ فليمكث في بيته خير له. أخيرك أحترام التنزيه أن يخرج عما انقطع لهم الله والجزاء. لا، هذه المسألة لم يعرفها السابقون. يقول الشيخ جزاه الله أن الشيخ نص على اعتكاف المساجد الثلاث وما نص، وإنما قال بأن النذر يجوز لها، هذا الفرق. وعليه أنا اجتهدت قديما في حديث حذيفة بن اليمان الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا من باب المقتضى، لا اعتكاف كامل لا اعتكاف يصح. أنا قلت لا اعتكاف منذور، أي لا ينذر اعتكاف إلا بمسجد فضل، وليست هناك مساجد مفضلة إلا الحرام والنبوي ومسجد البيت المقدس، واضح؟ طيب إيش نقول في قول بعض أهل العلم الذين قالوا بقول حذيفة القديم قبل أن يرجع إلى قول ابن مسعود، وهو أنه لا يجوز الاعتكاف مطلقا إلا في المساجد الثلاثة، نقول قول لم يأخذ به أهل العلم أبدا، لأن حذيفة لما ناظره ابن مسعود وقال عليه الحجة ثلاثة قولا، فقال حذيفة لابن مسعود: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فما لي أرى أصحابك يعتكفون في المساجد. فقال يا حذيفة: لعلهم حفظوا ونسيت. حفظوا أن الاعتكاف يجوز في مطلق المساجد، وأن المساجد الثلاثة يكون الاعتكاف فيها الذي ينذر لا غيره. فسكت حذيفة، أي رجع رأيه إلى رأي ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وعليه قوله تبارك وتعالى: وأنتم عاتكون في المساجد. وهذه لما نزلت لم يكن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ناصر قال هذه العهدية، أي في المساجد المعهودة بالفضل، أي الحرام والنبوية بيت المقدس، هذا قول الشيخ ناصر رحمة الله عليه. والصواب قول عامة أهل العلم أنها الجنسية، لأن الصحابة لما نزلت ما كانوا يعرفون ذلك التفضيل لتلك المساجد، واضح؟ فتحمل على الجنس أي وهو العموم لا على العهد الذي لم يقل به واحد من أهل العلم قط، وإنما تفرد به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فالصحيح إذن جواز الاعتكاف في كل ما يسمى مسجدا يدعى الناس إليه، ليخرج من ذلك مساجد الشركات، مساجد البيوت، المساجد التي لا يدعى الناس إليها، أقصد بالأذان الذي يطلب الناس الحضور من الطرقات، من البيوت، من آخره، وإن لم يكن تقام فيه الجمعة. هذا هو المذهب الصحيح من أهل الشافعي رحمة الله عليه، جواز الاعتكاف في كل مسجد يؤمه الناس للصلاة فيه ولو لم يكن مسجد جمعة. نعم. تقويم المصحف اختلف فيه العلماء، وأنا مع من يرى الجواز، لأنه وإن لم يجري عليه عمل السلف إلا أنه من تعظيم كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومنه أيضا محل خلاف: هل يجوز القسم على المصحف؟ الراجع يعني الله أعلم فيما أظن عليكم إن شاء الله جواز القسم على المصحف، لأن هذا من باب تغليظ اليمين، وتغليظ اليمين له صور، منها تكراره أن تقول والله والله والله، هذا تغليظ وتعظيم اليمين. فمنها أن تحلف عند المنبر، أو أن تحلف في المحراب، ومنها أن تحلف بعد العصر. فكل زمان ومكان عظم عند المسلمين جاز أن يكون موضعا لأن يعظم فيه اليمين. ومما اطلع عليه عامة الناس تعظيم اليمين لأن يحلف على المصحف، فلا بأس بتقبيل المصحف يا صح الأقوال، ولا بأس بالحلف على المصحف الله عنه. وإن مال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أن تقبيل المصحف مكروه لأنه لم يجري عليه عمل السلف، أقول لا يجب أن يجري عليه عمل السلف، لأنه من الأمور العامة التي ينزل عليها معنى قول الله عز وجل: ذلك من يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. والله أعلم. إذا قلنا المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في بيتها، فكيف للرجل؟ لا يجوز الاعتكاف في المساجد التي يدعى إليها الناس، البيت ليس مسجدا يدعى للناس، فلا يجوز الاعتكاف. والله أعلم. صح الأقوال. خلص عليك. ونرجع لقضية تقبيل المصحف، ذكرت شيئا الآن، مما يفعله الناس تقبيل بعض النعم مثل تقبيل الخبز، وقد قال فيه الناس أكلم الخبز، أقول هذا أولى بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى من عمله تقبيل بعض النعم في بعض الأوقات، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان إذا أتي بباكورة الثمر، أول الثمر من التمر الرطب عفوا أو العنب أو السنة وغيره، كان يقبلها ثم يضعها على عينه اليمنى ثم على عينه اليسرى. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه لا ذاك بفعل بعض الناس وخاصة إخواننا المصريين عندما تسأله كيف الأحوال يضع يده على الأرض ثم يقبلها، أي أنه يحمد الله ويشكره. أقول لا بأس بهذا الفعل لأنه لا يخالف شرعا. إذن الضابط في هذه القضايا أن لا يكون الفعل مخالفا بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يكون الفعل المقصود منه تعظيم الله تبارك وتعالى بشكر نعمته، وهذا من وجوه الشكر. ومن وجوه الشكر كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. ومن وجوه الشكر أن تظهر النعمة عليك بلباس وطعام وشراب الحمد لله تكرم به نفسك أو رحمكم الله سبحانه وتعالى أو تكرم به غيرك من الناس. نعم نحن الآن نتعلم في كل مسائل الفقه في أحيان، وهل يجوز لقالهم أن ينزل إخوانا بما يأخذ من أحوال العلماء وإذا كان لقوه في المسجد أن يأخذ ويجاد لهم ويجاد عليهم حتى يرجعوا إلى الله؟ وجهت هذه السؤال نصر جل خير، أنه علم عن أهل العلم اختلاف في المسائل الفقهية. وبالمناسبة يا أخوان اختلاف العلماء في الفقه رحمة من الله، على خلاف ما يفهم كثير من الطلبة أن الخلاف كله شر، لا يخفى الخلاف إن كان عن دليل صحيح وفقه سليم فهو رحمة وليس شرا. واللي بده يتأكد من هذا راجع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقد تكلم أظن في الجزء الثالث عشر في كتاب أصول الفقه أن الخلاف ينقسم لنوعين: خلاف قضاء، هذا خلاف مقنع وشر، وخلاف تنوع مثل خلاف الفقهاء، هذا خلاف رحمة. عشان بلاش يقولوا، لأنه كثير من الناس إذا سمع مقالة لا يعرفها اتهم صاحبها. طب أنت جاهل شو عملت أنا؟ أنت لا تعرف من هذا العلم، فما ذنبي أنا أن تتهم بالخروج عن حد العلماء؟ أنت لم تعرف أقوال أهل العلم، بل ولم تفهم نصوص العلماء. مقصود اختلف العلماء، هل يجوز لطالب العلم بغير هوى وشهوة من نفسه، هل يجوز له أن يأخذ من أقوال العلماء؟ وإن لم يكن على قول من يعرفهم من الطلبة الذين ينصبون أنفسهم علماء وهم ليسوا كذلك، طبعا إذا كان العلماء اختلفوا جاز للناس أن يأخذوا بأقوالهم كما قلنا ما لم يكن عن هوى وشهوة. طيب هل يجوز لذلك المخالف أن يشنع ويقبح على من أخذ بخلاف رأيه؟ أقول أولا ولم هو حتى يحسب حساب خلافه. ثانيا من أذن له أن يشنع ويقبح؟ ثالثا من أعطاه الفرصة أو الرخصة أو الإجازة والجواز في أن يهجر ويحمل الناس على الهجر؟ من أذن له في أن يخرج من خالفه في الرأي عن المنهج؟ وقفت على التشميع يا نصر، لا لأن أنت تخالف في صيام السبت أنت خارج عن المنهج، مع أنني لو حاججت بعضهم لأقمت عليه الحجة لأن صيام السبت جائز. وليس أحد من أهل العلم السابقين للأئمة الأربعة ولا غيرهم قال بتحريم صيام السبت منفردا أبدا، بل قالوا بالكراهة وقالوا بجواز صيامه إذا كان في يوم مناسبة أو عادة يحتاجها الصائم. طب كيف تخرج على تضلل هؤلاء الناس؟ قال لأنه خالفهم في الرأي. هذا يا إخوان ليس قلة أدب من هؤلاء الطلبة، ودعا في أهل العلم، أهل العلم بعيدون عن هذا. كلامنا لا ينال الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فقد كان أبعد عن هذه الترهات من مثل هؤلاء الزاعمين. أتكلم عن الطلبة دون المشايخ حتى لا يساء الظن بأمثال الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له. أقول أنه ليس لهؤلاء أن يشنعوا على غيره، إذ قد يكون هؤلاء الغير على الحق دونها. إذن فلا بد أن يكون باب التراحم بيننا موجودا. أما أن تكون سبب مخالفة في حكم شرعي في رأي فقهي في رأي علمي أن تكون سببا للطعن والسب والشتم والهجر بل والإخراج من المنهج. والله يقول هذه الطريقة وافدة على السلفيين لم يعرفها السلف قط وإلا أولئك الأئمة الأربعة من السلفيين ولا مش من السلفيين. ممكن الله أعلم مثل عما واحد يقول لك جاء واحد طلع مش عارف من وين هو يقول البخاري مش سلفي ما شاء الله عليك أنت سلفي والله ما يعرف شو اللي ظل بكره بيقول لنا الشيخ الإبداد والشيخ ناصر مش سلفيين. ممكن والله يا إخوان والله واقف طيلك واحد مش عارف شو اسمه هذا المصري مش شو اسمه أنا ويقول لك هؤلاء خوارج الشيخ ناصر الشيخ إبداد الشيخ الناصري خوارج الشيخ خوارج وخوالم يسأل هو العلم عند رب العباد فالطنات كثيرة إذن فلابد أن نكون متواصلين دخلتك في رأي وتخلفني في رأي فلقنا في مسألة 12 يجمعنا آلاف المسائل تجمعنا أمهات الدين من نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونتصدق ونحب المسلمين ونصل أرحامنا ونتوب إلى الله ونستغفر ونحب الله ونخشى من الله ونتوكل على الله ونترك الحسد ونترك الحسد ونترك الغيبة في مساحة عريضة جدا هي التي نتفق عليها ومساحة ضيقة هي التي نختلف فيها. فإذا رأيت من هجرك لهذه المساحة الضيقة مما اختلف فيه العلماء فاعلم أنه إما لقلة دين عند هذا الرجل وإما لقلة أدب والعياذ بالله. فلا بد أن نظل متراحمين ومتحملين. نختم بسؤالك. إمام جيد في خير الناس تحبه صلونا خلفه في رجل يظن ولا أعلم ووقاء العيان أو القضايا لا بد أن يوقف على حقيقته. أنا أنقل كلام رجل يظن فيه أو يقال عنه أنه يبغض أو يحسد على هذا الإمام أو يحسد أو يغار منه الله أعلم بهذا. فإذا صلى خلفه خرج فطعن فيه والإمام لا يدري فهل نقول لهذا الإمام إن فلانا يطعن فيك أم أنها فتنة؟ أقول يا إخوان هل تجدون رجلا لم يطعن فيه؟ في واحد لا يطعن فيه؟ فإذا تتبعنا كل من يطعن وأردنا أن نخبر هذا الإمام وهذا الرجل فسوف يكون عملنا نقل الكلام ولا شك أن ذلك سيؤول إلى فتنة. لكن إن كان هذا الرجل كما يوصف حقيقة ويخشى من طعنه وجود حقد من الناس المصلين خلف الإمام على الإمام فلا بد أولا أن نسعى ما هذا الرجل بالإصلاح وأن يذكره بتقوى الله وأن هذا العمل حرام لا يجوز مرة وثانية وثالثة. فإن صلح معه ذلك كان به وإن لم يصلح فإن كان يؤثر على الغير عندها نبلغ الإمام ليتخذ إجراءاتهما الجهات الرسمية وليس ذلك ممنوعا لأن تلك فتنة لا بد من قطعها. لكن إن كان الرجل لا يؤثر على أحد في نفسه فقط تركه خير من الانشغال به. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.